سجد لله لا لسوى العزة لله والنصر من الله العزة لله والنصر من الله صبرا عشاق القمم نحن أولى الناس في رب العالم صبرا عشاق القمم نحن أولى الناس في رب العالم علم خامته التوحيد صوب كالجبال وله خمسة أركان ذراها بالنضال علم خامته التوحيد صوب كالجبال وله خمسة أركان ذراها بالنضال إنهم جند الإله طال فينا زمن الذل وأيام الشقاء لكن النصر يروح من بعيد في لقاء طال فينا زمن الذل وأيام الشقاء لكن النصر يروح من بعيد في لقاء